بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد كنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وذكرنا الدليل على هذه المسألة وأحكامها، ووقفنا عند قوله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يقول الشيخ: إن الشخص الذي جاءه عدد أو تلبس بعدد من موجبات الوضوء أو بعدد من موجبات الغسل أو بعدد من نواقض الوضوء، ثم لما أراد أن يرفع حدثه بغسل أو بوضوء فنوى واحدا من هذه الأحداث ولم ينوي الباقية نسيانا، فإنه يرتفع حدثه. قالوا: لأن هذه الأسباب تتداخل، والقاعدة في الأسباب أنها تتداخل، وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرا، حتى في باب الأيمان إذا حلف أكثر من يمين فإنما تجب فيه كفارة واحدة وإن تعدد المحلوف، وسيمر معنا في باب الحج لو فعل عددا من محظورات الحج من جنس واحد إنما تجب عليه كفارة واحدة. فالقاعدة أن الأسباب تتداخل، فإذا فعل النتيجة وهو الوضوء أجزأه عن الكل. هذا إذا قلنا إذا كان ناسيا لحدثه. وأما إذا كان متذكرا بأن يكون الشخص قد وجب عليه موجبان للغسل، كأن تكون المرأة مثلا قد احتلمت ووجب عليها حيض أو وطهرت من حيض فأرادت أن تغتسل، هذا موجبان، أو أن الرجل له أكثر من سبب من نواقض الوضوء كبول وأكل لحم جزور ونحو ذلك. إذا كان ناسيا سقط بلا إشكال. وأما إذا كان متذكرا فنوى بالوضوء أو بالغسل رفع أحد هذه الأحداث دون باقيها، فظاهر كلام الشيخ أنه يجزئ وهو الأقرب. ولكن الذي سار عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة كما في المنتهى وشروحه أنه إذا كان عالما ذاكرا له ثم تعمد عدم النية له فإنه لا يجزئه. وعندنا قاعدة: إذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب آخر فإنما يقدم ماذا؟ المنطوق. فنقول المذهب عند المتأخرين هو ما نطق به المنتهى. هذه القاعدة دائما يطبقونها بين المنتهى والإقناع، فالمنتهى والإقناع إذا تعارض أحدهما من حيث المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، فإن تعارض منطوقهما أو تعارض مفهومهما قدم ما قدمه صاحب المنتهى الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي عليه رحمة الله المصري. نعم. ثم يقول الشيخ: ويجب الإتيان بها. نعم، قال: ويجب الإتيان بها، أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وقول الشيخ: يجب الإتيان بها، أي يجب أن تكون النية موجودة عند وجود أول الواجبات وهو التسمية. ومفهوم أنها تجب أمران: الأمر الأول أنه لا يصح الوضوء إذا تأخرت النية، يعني يجب أن تكون عنده. الأمر الأول أن تتأخر، الأمر الثاني أن تسبق. فإذا تأخرت النية عن أول واجب أو ركن من أركان الوضوء فإن الوضوء غير صحيح بلا إشكال عند أهل العلم. مثل أنه يبدأ فيغسل وجهه وبعد غسله لوجهه ماذا؟ يقول: لماذا لا أجعل هذا الفعل وضوء فيغسل يديه بعد ذلك؟ فنقول هنا باتفاق وإجماع المسلمين أنه لا يصح. قبل أن أنتقل للحالة الثانية المفهومة، أنا قلت قبل قليل عبرت قبل أن إذا تذكر بعد إتيانه بأول واجب أو أول ركن. المتأخرون عندهم اختلاف في ضبط، هل المؤثر التأخر عن أول الواجب أو أول ركن؟ أول واجب التسمية، وأول ركن من أركان الوضوء وفرائضه، نحن قلنا الفريضة عند الحنابل معناها الركن، هو ماذا؟ غسل الوجه. والمتأخرون كانوا أدق عبارة فقيدوه يجب ألا يتأخر عن أول ركنين. طيب، إذن هذا المفهوم الأول، مفهوم وجوب أن يكون عند بدايته. المفهوم الثاني أن يسبقه، لما قال تجب عنده عند أول واجب، هل يجوز أن تسبقه أم لا؟ هذا ما يسمى سبق النية للفعل، وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل. إذن قول الشيخ ويجب الإتيان بها، أي النية عند أول واجب، الوجوب يقابله إما التراخي فلا يصح الوضوء حينئذ، وإما أن تتقدم عنه ما سيتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يقول الشيخ هنا إنه يجوز، عندما قال وتسن يقول إنه يجوز أن تتقدم النية على أول العمل، يجوز، بل يسن إذا وجد مسنون قبل الواجب. وما هو المسنون الذي قبل الواجب؟ ذكرته، قلت لكم في مسنون قبل غسل اليدين يفعل، وقبل الواجب اللي هو غسل التسمية فيه قبله شيء قالها واحد، السواك، فيقول يسن أن يفعل عند السواك. وقلت لكم معنى عند الوضوء أي قبله، ليس عند المضمضة على الصحيح. طيب، إذن يقال يسن أن تكون عند المسنون لكي يصدق على أن هذا السواك عند الوضوء، فإن تقدم قبل ذلك قبل السواك وهو ينوي، نقول أيضا يصح أن تتقدم على الوضوء، لكن بشرط ألا يكون الفصل طويلا. وعلى ذلك لو أن امرأة خرج من الغرفة التي هو فيها متجه إلى دورة المياه ليتوضأ، ثم سرح، تشمع سرح يعني جاءه سرحان، ثم جاءه السرحان فلم يتذكر النية إلا وهو يغسل وجهه، هنا لم يذكر النية عند أول الفعل وهو غسل الوجه أو التسمية، ولم يذكره عند الذي قبله إن كان قد تسوك، ولكن ذكره ماذا؟ قبله، لكن بفترة يسيرة 15 دقائق، الأمر سهل وفعله متجه له، فنقول يجزئه. ولذلك يقول مسائل النية، أولا مصاحبتها لأول العمل، استصحابها، وسنتكلم عن الاستصحاب بعد قليل. قال ويسن أيضا، قال واستصحاب ذكرها، أي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها، أي في جميع أفعال الوضوء، ففي جميع أفعال الوضوء يسن استصحاب النية ولا يجب، لأن المرء ربما ينسى. والدليل على أنها لا تجب استصحاب النية أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على أنه لم يستصحب النية في أثنائها، ربما نظر لشيء فلم يستصحبها، فدل على أن استصحاب النية ليس واجبا وإنما هو سنة. يقول ويجب استصحاب حكمها. المراد باستصحاب الحكم أن لا ينوي المتوضئ قطع الوضوء، أن لا ينوي القطع، انتبه، يعني معنى أن المرء يستصحب النية، إذن أصبح عندنا 3 حالات، يستصحب نية الوضوء، 2 لا يستصحب النية، 3 يستصحب أو ينوي قطعها، وهو استصحاب عدم استصحاب حكمها. الذي يستصحب نية الوضوء وهو يتوضأ يستشعر أنه يتوضأ، في ذلك وهو يستشعر نية الوضوء وأن ذنوبه تتقاطر مع وضوئه، ثم يحرص على إسباغ الوضوء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل في لحييه وفي ذقنه وفي بين أصابعه ونحو ذلك، فيكون مستشعرا، وإذا أراد أن يمسح أقبل بيديه وأدبر. فالذي يستشعر ويستصحب النية تؤثر في فعاله، إذن هذا الأول وهو الكمال. الذي دونه أن لا يستصحب النية لكن يستصحب الحكم، ما يستصحب النية لكن يستصحب الحكم، ينسى لكنه مستمر في وضوئه ولم ينوي القطع، فنقول هنا وضوءك صحيح، الحالة الثالثة لا يستصحب النية ولا يستصحب مو بالعمل، العمل هو ماشي يعمل، ولا يستصحب ماذا؟ الحكم. هذا يقولون لم يصح وضوءه، وذلك يقول عبر المؤلف بيجب استصحاب الحكم. وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة أجود من هذه، فقال يجزئ عدم استصحاب الحكم. لماذا قلنا العبارة هذه أدق من كلمة يجب؟ لأن كلمة يجب استصحاب الحكم قلنا ماذا هو؟ هو نفي ألا يقطع، والنفي لا يجب، ما يجب النفي، ليست نية، ليست نية. الشخص إذا ترك الزنا لأنه نفي ترك ليس فيه نية، فذلك التعبير بيجزئ الحقيقة أدق من عبارة ويجب، والأمر واسع والنتيجة واحدة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء. ذكرت لكم قبل في الدرس الماضي أن عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم إذا ذكروا باب أو ذكروا صفة الوضوء، باب صفة الوضوء أو صفة الوضوء من غير تبويب باب عليه، أنهم يقصدون بالصفة ماذا؟ صفة الكمال، فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه الواجب المجزئ ويدخل فيه السنة وهي صفة الكمال. لماذا؟ لأنهم يذكرون قبله الواجب وهي فروض الوضوء وواجباته، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ اليوم مش فيكم، ما حد معي، ماشي معي غيرك معي ما شاء الله، معي شيخ زين ماشي معي. إذن الأصل أنهم يذكرون الصفتين، غير أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لأمر رآه هو اقتصر في صفة الوضوء على صفة الوضوء المجزئ، ولم يذكر صفة الوضوء الكامل، ولم يذكر صفة الوضوء الكامل. وهذا أمر عند الشيخ خالف فيه غالب من يعني غالب المصنفين، وهذه طريقة في التأليف. يقول الشيخ: أن ينوي وصفة الوضوء قلنا أي المجزئ أن ينوي، والنية قلنا إنها فرض أو شرط لصحته، ثم يسمي، والتسمية واجب من واجبات الوضوء وهو الواجب الوحيد له، وذكرنا الدليل عليها قبل. قال: ثم يغسل كفيه ثلاثا، هذا يدل على أن التسمية تكون قبل أول فعل مسنون من أفعال الوضوء المتعلقة به، وهو غسل اليدين، غسل الكفين ثلاثا، وتكلمنا عنها. لماذا ذكرنا هنا ذكر أن الغسل ثلاثا؟ ليشمل الغسل الواجب والغسل المستحب. الغسل الواجب ثلاثا إذا استيقظ من نوم ليل فيجب عليه أن يغسله ثلاثا، وذكرنا دليل حديث أبي هريرة عليها سابقا. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. المضمضة والاستنشاق بينا معناهما والدليل عليهما، الدليل على وجوبهما، ولكن تعبير الشيخ ويغسل وجهه، هذا حرف الواو لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين، إلا ما حكاه ابن هشام في مغني اللبيب لغية ضعيفة أن الواو تقتضي الترتيب. فقول الشيخ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه أي أنه شيء واحد، فقد يقدم المضمضة والاستنشاق وقد يؤخره، وكلاهما جائز، ولكن السنة ماذا؟ البداء بهما، البداء بالمضمضة والاستنشاق بأن يعني يبدأ بهما قبل وجهه، وذكرناها في سنن الوضوء قبل. قال: ويغسل وجهه. بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة وهي حد الوجه، فقال: من منابت الشعر أو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذه المسألة فيها من الفقه مسائل، أو فيها نقف عند بعض كلماتها. لما قال الشيخ ويغسل وجهه من منابت الشعر، سنتكلم عن منابت الشعر، إلى من حدر من اللحيين، هذا من وإلى، هذا التحديد من وإلى هل هو متعلق بصفة الوجه أم هو متعلق بالغسل؟ نقول متعلق بالثنتين. ما معنى ذلك؟ إذا قلنا إنه أراد بذلك الوجه، فإنما أراد بهذا التحديد بيان الوجه الذي يجب غسله، وإن أراد به صفة الغسل فنستفيد أنه يلزم أن يأتي الماء من علو إلى السفل، فيبدأ بوجهه، يبدأ من العلو إلى السفل، لأن الغسل لا يسمى غسلا إلا بالسيلان، لا بد أن يسيل الماء، والوجه هكذا. مواجهة، سمي وجه وجه لأنه من المواجهة، فلا بد أن يسير الماء من علو إلى سفل، لا بد. ولذلك قالوا إن من هنا تحتمل توجه الحد للغسل وتحتمل الوجه، والثاني هو الذي يظهر من قصد المصنف، وكلاهما صحيح، يعني لا نحتاج أننا نتكلف في ذلك. قوله من منابت الشعر الرأس، منابت شعر الرأس هو المنبت الذي يكون بين شعر الرأس وبين الجبهة، هذا الحد الذي يكون هنا، هذا منابت الشعر. والفقهاء لما ذكروا هذا الحد قالوا منابت شعر الرأس، قالوا المعتاد، قيدوها بكلمة المعتاد، لأن من الناس من يكون أقرعا فلا ينبت شعره إلا في منتصف رأسه، أو ولو شيئا يسيرا متأخر، فهل نقول إنك تغسل هذا الذي من رأسك؟ لا، نقول المعتاد هنا. وبعض الناس يكون عكس ذلك ويسمونه أظن أفرع، وهو الذي ينبت الشعر في جبهته، فلا نقول إنك تغسل نصف جبهتك لأن الشعر نبت، وإنما ننظر العبرة بالمعتاد، العادة غالب الناس أنه يكون من العظم هذا الذي يكون فاصلا بين الرأس وبين الجبهة، هذا يجب غسله. إذن هذا حده طولا، حده منتهاه طولا إلى من حذر من اللحيين، اللحيان هذا العظمان الناتئان الذي يتحرك بحركتهما الفك الأسفل، يتحرك بحركتهما الفك الأسفل وهي المقدمة الثنايا والأسنان التي تليها، أما آخر الأسنان فلا تتحرك بحركتها، هذه اللحيان منتهى اللحيين هنا، فهذا الذي يجب وهو الوجه. لذلك يقولون الدليل على هذا التحديد أن الوجه إنما، قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، والوجه إنما سمي وجها للمواجهة، وهذا هو الذي يواجه الناس. أما من حذر مال، من حذر هذا يعني مال، فما بعد إذا ليس داخلا فيما قبل، هذا ليس موجها، ليس من المواجهة، وإنما هو منحدر تحت الثقل، واضح الطول؟ طيب، قال نعم، قال من حذر من اللحين والذقن طولا، إذن اللحيان هذا العظمان الناتئان إلى الذقن هذا كله يسمى وجها. طيب، بالنسبة للحية سأجل الحديث عنها لما الكلمة التي بعدها. يقول الشيخ ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فكل ما بين الأذنين يغسل، سواء كان شعرا سنتكلم عنه أو كان بياضا، فالبياض الذي بين الأذنين هو من الوجه، لأنه قلنا الوجه هو من المواجهة، ولا بد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره، فلا فاصل أقرب من فاصل الأذن، فكل هذا يسمى وجها فيجب غسله، تأتي بالماء وتقول هكذا وانتهينا، يكون هذا غسل الوجه، هذا حد الواجب. طيب، يقول الشيخ وما فيه من شعر خفيف، أي يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف. الشعر الذي في الوجه نوعان، شعر خفيف وشعر كثيف. نبدأ أولا بالشعر الخفيف ثم الكثيف الذي بعده. أما الشعر الخفيف فحكمه أنه يجب غسله، يجب غسله بمعنى أنه يغسل الشعر لأنه خفيف يرى منه البشرة، فالشعر الخفيف هو الذي يرى البشرة التي تحته. قالوا والشعر الخفيف الذي في الوجه أنواع، وعدوا معي كم تصل، هي كثيرة. قالوا فالحاجبان من الشعر الخفيف، والرموش أربعة من الشعر الخفيف، والشارد من الشعر الخفيف، والسبالتان التي تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف، واللحية أو الذقن من الشعر الخفيف. وصلنا عشرة ولا أقل؟ لا، ما ودي أعد عشان الوقت، أظنها عشرة، لأن السبالتان ثنتين والرموش أربعة، ما أدري كم طلعت. إينا، وقلنا السبالتان والعنفقة من الشعر الخفيف، لا أكثر أكثر. والعذار، العذار ما هو؟ عذاران عند الإنسان، هو الشعر الذي يكون، شفت الأذن، العظم الذي يكون بين بين بين الفك هذا وبين الفوق، الشعر الذي أعلاه يسمى عذار، يسمى عذارا، فالعذاران من الشعر الخفيف أيضا. أيضا يسمونها العارضان، ما تحرك هذه اللحيان، هذه اللحيان ما فوق الفك الأسفل إلى العلو يسمى عارضا، فالإنسان له عوارض، نسمي بالله الدارجة العوارض، العارضان وما فوقهما وهما العذار، كله شعور في الوجه تصل إلى 19 نوعا من الشعور، ما أدري هل وصلنا لهذا الرقم أو أقل من ذلك. كل هذه الشعور يقول إذا كانت خفيفة فيجب غسله، يجب غسله، يعني تغسل البشرة التي تحتها، يعني إذا غسلت الشعر انغسل البشرة التي تحتها. يقول الشيخ والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، إذا كان الشعر الذي في الوجه كثيفا بمعنى أنه لا يرى لون البشرة تحته من هذا الشعور التي عددناها قبل قليل، إذا كان كثيفا فإنما يجب غسل ظاهره، الظاهر هو الذي يراه الناس، وأما باطنه فقد نص الفقهاء على أنه يكره غسله، يكره الغسل، وإنما يسن التخليل. كيف يكون غسل الباطن؟ يأتي الشخص وشعره كثيف ويأتي بماء ويدعكه، نقول هذا خلاف، ليس مقصودا، هذا الشعر الباطن الذي لا يرى لا يغسل، يكره، وإنما يخلل، والتخليل نوع من أنواع المسح وليس غسلا، التخليل مسح وليس غسلا. وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح والنضح، وهي ثلاثة أنواع. طيب، يقول الشيخ مع ما استرسل منه، ما استرسل هو ما زاد عن حد الوجه، الشخص إذا كانت له لحية، ومن نفس الحكم في الشعر الرأس للمرأة أو الركب، إذا كانت له لحية وهذه اللحية زائدة عن وجهه، ما استرسل من اللحية يغسل ظاهره وباطنه يخلل، هذا الذي يزيد عن حد الوجه هل يجب غسله ما زاد أم لا يجب غسله؟ الحقيقة أن كلام المتأخرين فيه غير واضح منصوص، والذي وجدته نص على هذه المسألة ابن رجب، نص عليها في القواعد، فقال إن المذهب للفقهاء يذكرونها في صفة الوضوء، ولم يذكروا أنها واجب أو سنة، الذي نص من فقهاء الحنابل على أنها ليست بواجبة إنما هو ابن رجب، قال والمذهب أنها ليست بواجبة، وهو الصحيح دليل أيضا، لأن هذا ليس من الوجه، مسترسل من اللحية لا يجب غسله، وإنما يستحب غسل ظاهره، والدليل عليه أن الله عز وجل إنما أمر بغسل الوجه وغسل ما ستر حد الوجه وهو ما كان موافقا للوجه، فما زاد وهو مسترسل فإنما غسله من السنة أو من المستحب وليس بالواجب، غسله ماذا؟ الظاهر دون الباطن، الباطن إنما يستحب التخليل. طيب، قال ثم يديه مع المرفقين، أي يجب غسل يديه مع المرفقين، وأما الدليل على وجوب غسل المرفقين فهو أن حديث جابر عند الدهرقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ أدار بيده على مرفقه، أدارها، فدل على أنه قصد عليه الصلاة والسلام أن يغسل مرفقه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن من لم يغسل مرفقه ربما لم يغسل الحد الواجب، لأن المرفق جزء منه متعلق باليد وجزء متعلق بالعضد، فلذلك وجب غسل المرفق فيكون أقرب إلى كونه من اليد إلى كونه من العضد، سنتكلم عندما يكون المقطوع كيف أنه يكون جزء من اليد، فهو أقرب إلى أن يكون مع اليد. فإن قيل إن قول الله عز وجل في الآية في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حده الله عز وجل إلى المرفق، والقاعدة اللغوية أن الأصل أن الحد لا يدخل في المحدود، فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، فنقول إن في لسان العرب استثناء لذلك، ومنه هذا الموضع، ومنه هذا الموضع وآخر الآية، فإن الكعبين والمرفقين يكونان داخلين في ماذا؟ في وجوب الغسل لورود السنة به، ولأنه مما لا يتم الواجب إلا به. نعم، يقول قال ثم يديه مع المرفقين، اليدان تشمل كل ما على اليد، ولو كان في اليد إصبع زائد يسمى يدا، ولو كانت الأظافر طويلة فيجب غسل الأظافر معه، وهكذا. طبعا الذي يغسل يده في الغالب يغسل أظافره، ولكن ذكرها الفقهاء من باب ذكر المتصل بالشيء أن له حكمه، أو أن له نعم حكمه. قال ثم يمسح كل رأسه، وهذا وجوبا، والمذهب أن مسح الرأس كاملا واجب، لا يجزئ فيه الربع ولا الأكثر، وإنما يجب مسح كل الرأس، يجب مسح كل الرأس سواء كان عليه شعر أو لا شعر عليه، وحد الرأس من منابت الشعر وهو منابت الوجه، حد الوجه إلى القفا، فالقفا عندهم ليس من الرأس، ليس من الرأس، والجانبان هما الصدغان من الرأس، عندهم فيجب مسح الرأس كاملا. والسنة فيه كما في حديث عبد الله بن زيد الصحيح أنه يقبل بيديه ويدبر يبدأ من ناصية رأسه. نعم. قال ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين. المراد بالأذنين هما الأذنان التي نعرفها، والدليل على أن مسحهما واجب أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، وقد جاء هذا الحديث من طريق غير صحابي رضوان الله عليه، فدل على أن مسح الأذنين من الرأس، فالرأس يجب فيه المسح فتمسح الأذنان. والحد الواجب عندهم في مسح الأذنين مسح الظاهر، مسح ظاهر الأذن، ظاهر الأذن هو الذي يكون واجبا مسحه. قال مرة واحدة، أي لا يمسح الرأس إلا والأذنان إلا مرة واحدة وجوبا، ويمنع إما منع كراهة أو تحريم الزيادة عليه، لا يجوز الزيادة على مسح، لما ثبت من حديث علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وما مسح رأسه إلا مرة. والقاعدة استمر معنا أن كل ممسوح في الطهارة لا يشرع فيه التكرار، سواء كان جبيرة، سواء كان حائلا، سواء كان عمامة خفا، أو كان مسح رأس، الممسوحات لا تمسح إلا مرة واحدة لا تكرر. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين. والمراد بالكعبين هما العظمان النافئان بجانب الرجل، ويجب غسلهما للآية. وقلنا إن إلى في الآية هنا بمعنى مع، وهي فصيحة في لسان العرب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا في عقبه بياض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، مما يدل على أن غسل الكعب واجب، لأن العقب يشمل جزءا من الكعب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ويل للأعقاب للنار لما رأى ذلك الرجل. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. طيب، هذه مسألة مع الجملة بعد، خلنا نأخذ الجملة. يقول ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. الأقطع من هو؟ الذي قطع جزء من أعضائه كيده أو رجله. وهذا الأقطع له ثلاث حالات، نذكر الحالات ثم نذكر كلام الشيخ. الحالة الأولى أن يكون قد بقي من محل الفرض شيء، كأن يقطع إلى نصف ذراعه، أو تبقى ذراعه كاملة ونحو ذلك، أو يقطع نصف ساقه، فهذا يجب غسل ما بقي، يجب غسل ما بقي إلى المرفق أو إلى مع المرفق ومع الكعبين. وهذه لم يذكرها المؤلف لأنها واضحة ما فيها أي إشكال. الحالة الثانية أن يكون القطع من المفصل المرفق أو من جهة الكعب، فهنا يقولون يغسل ما بقي من المرفق. لماذا؟ أذكر تعليل. قطع من المرفق، دائما القطع في الغالب أنه يكون من المفاصل، لكن لو قطع من المرفق أو قطع من الرجل، قطعت الرجل من الكعب من المفصل، فيقولون يغسل الذي بقي من مرفقه. والسبب تقولنا قبل قليل سمي شيخ، والسبب أن المرفق والكعب من الرجل ومن اليد، فيجب غسله أصلا، يجب غسله أساسا. نحن قلنا مع إلى في القرآن هنا في هذه الآية بمعنى مع، فيجب غسله أساسا. فلما قطع بقي بعضه، فيجب أن تغسل المحل الباقي من المرفق أو من الكعب. وضحت الثانية؟ طيب، المصنف ذكر الأولى والثانية. الحالة الثالثة إذا قطع مما دون المرفق، إذا قطع مما دون المرفق يعني لم يبقى شيء من المرفق بالكلية، قطع إلى هنا، فهنا يقولون لا يجب عليه أن يغسل شيئا، ما يجب. استحب بعض المتأخرين الفقهاء أن يمس العضو ماء من باب الاستحباب، أن يمسه الماء، يعني كان يكون قطع من جهة نصف العضد أو نصف الساق، هنا بلا إشكال لا يجب، غسل ما بقي، ولكن ذكر بعض فقهاء الحنابل المتأخرين الاستحباب. نعم، نأتي بكلام الشيخ، قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، أي ويغسل الأقطع الذي بقي له شيء من محل الفرض، بقية المفروض أي الجزء الباقي. هذه هي الحالة الأولى التي ذكرتها قبل قليل. قال فإن قطع من المفصل، من المفصل أو المفصل، غسل رأس العضد معه، يغسل رأس العضد يعني أول مرفق، يعني صلى الله عليه وسلم أدار بيده على مرفقه فغسل أول عضد، أو يغسل أول الساق إذا كان قد قطع من كعبه. نعم. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. إذا انتهى المرء من وضوءه استحب له أن يقول ما ورد، وهما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر، وهذا معنى قوله ويقول ما ورد. وأما زيادة ترفع نظره إلى السماء، فإن هذه جاءت في مسند الإمام أحمد من طريق رجل مجهول عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفرد هذا المجهول بزيادة رفع النظر إلى السماء، تفرد بها. فمن أهل العلم من يتساهل في قبول هذا الحديث، ومنهم من يشدد، والأمر في ذلك واسع. يقول الشيخ وتباح معونته، أي وتباح معونة من؟ المتوضئ. وكيف تكون المعونة؟ تكون المعونة بالمساعدة، بأن يأتي شخص فيسكب له ماء، أو أن يأتي شخص ويقوم بدلك يده، أليس الدلك هكذا؟ يقوم بدلك يده، أو يقوم شخص بالنيابة عنه في المسح، فعندما يصل إلى الرأس يأتي شخص ومعه خرقة فيها ماء فيمسح رأسه عنه يجزئ. إذن هذه المعونة، المعونة لها صور. المعونة مشروع، يعني يجوز المعونة، والدليل على أنها جائزة في الوضوء ما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صب للنبي صلى الله عليه وسلم ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا في غسل مستحب لما وعث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جعل له طس فوضع فيه عليه الصلاة والسلام، هذه معونة حمل ووضع، فهو من باب الإعانة. طيب، إذن عرفنا هنا معنى المعونة وما هو دليلها، وكونها ليست واجبة للعاجز. نعم، الصحيح أنها ليست واجبة، صحيح مذهبا ودليلا، فالعاجز لا يلزمه أن يأتي بشخص يعينه إلا في صور معينة لا داعي لذكرها. هنا معنى مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى أن من أعين على وضوء فلا بد من نيته، لا بد أن ينوي. فلو أن مثلا شخص توضأ فلما وصل للرأس جاءه شخص فمسح على رأسه بالماء، فنقول هذه إعانة، إن نويت بها هذه الإعانة أنها مجزئة عن مسح الرأس أجزأك، إن لم تنوي ماذا؟ فلا تجزئك، أعيد المسح. شخص يتوضأ لما وصل لرجليه جاءه واحد يريد أن يقدر من أبنائه مثلا فصب على قدميه ماء، إن نويت أن هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك، وإلا فلا. ومثله في التيمم ومثله في غيره، والتيمم واضح، المريض يكون على الفراش فيأتي شخص بخرقة فيرميها على أو يضرب بها على شيء له غبار ثم يمسح بها وجهه ويديه، إذا نوى المريض أجزأته، إذا لا بد في المعونة من النية. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المعونة قلنا إنها جائزة للقادر غير لازمة للعاجز، غير لازمة، لأن الشرع لم يؤمر بأن يأتي بخادم ليساعده أو نحو ذلك. قال والتنشيف أعضائه، أي ويباح تنشيف أعضائه، وذلك لما جاء من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجاءه قيس بملحفة فأخذها ونشف بها أعضاءه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من باب السنية، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه وهو من الأحاديث المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ أتته بمنديل فلم يأخذه، وفي رواية فلم يرده، أي لم يقبله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن فعله التنشيف وتركه التنشيف للإباحة، لأنه لم يقصد واحدة، مرة نشف ومرة لم ينشف، فدل على أنها للإباحة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. والمراد بالخفين هما ما يوضع على الرجل من لباس، لابد أن نعرف أنه لباس، وليس كل ما يستر تستر به الرجل يسمى خفا. إذ لو قلنا ذلك لحرم حتى في الحج، فإن الخف محرم على المحرم، ولو قلنا كل ما يستر الرجلين إذن لا يجب عليه أن يكشف رجليه. الشخص إذا نام وتلحف، تلحف يعني تغطى، وإذا تغطى ستر قدميه، فنقول إن هذا لا يسمى خفا. إذن الخف لا بد أن يكون لباسا، ولذلك الفقهاء اشترطوا ليكون الخف له أحكامه المتعلقة به هنا وفي باب الحج مسائل أو شروط ستمر معنا بعد قليل. وعبر الشيخ رحمه الله تعالى بالخف لأنه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، ويقاس عليه غيره ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها. يقول الشيخ: يجوز يوما وليلة. قولهم يجوز المسح هذا على سبيل الحكم الأغلب، على سبيل الحكم الأغلب، وإلا فالأصل أنه الجواز. فليس الأفضل أن يلبس المرء خفا لأجل أن يمسح، وليس الأفضل أن يخلع خفه ليغسل، وإنما يستوي الأمران، وإنما العبرة بالحال. فمن كان حال قدمه حال وضوئه لابسا لخف فنقول امسح، لا يشرع لك أن تخلعه لتغسل فتقول الغسل أفضل، لا، فيكون هنا في حقك المسح أنسب. وكذلك لا تلبسه لأجل أن تمسح ظنا منك أن المسح هو السنة. طيب. يقول: يجوز يوما وليلة، أي للمقيم، لحديث علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث الصحيح: يمسح المقيم يوما وليلة. قال: ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها من حدث بعد لبس. المراد بالمسافر هو من قصد سفرا، من قصد سفرا لا بد أن يكون قاصدا لسفر. وهناك حد على المسافر في باب المسح الخفين، وهو أن المسافر إذا كان سفره لمعصية، كأن يسافر عياذا بالله لأجل أن يزني، كأن يسافر عياذا بالله لأجل أن يشرب خمرا كما يوجد من بعض الناس، وإن كنت تستغرب ذلك لكن يوجد للأسف من المسلمين من يفعل ذلك، فإن هذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فلا يمسح الخف ثلاثا، ولا يفطر، ولا يقصر الصلاة، ولا يجمع. والسبب في ذلك أن هذه الرخص تخفيف من الله عز وجل، ولا يناسب أن يكون صاحب المعصية يخفف عنه، بل يجب أن يشدد عليه في معصيته، يشدد عليه، ويجب عليه أن لا يعانى على معصيته، وإنما يمنع منها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان الشخص دائنا لشخص آخر فاستأذنه للسفر لمعصية، لزمه أن لا يأذن له لكي يكون من أمر معروف والنهي عن المنكر، فلا يخفف عنه من أجل السفر. فكذلك من باب أولى الشريعة. ولذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم قالوا: إن من يسافر سفر معصية لا يحل له أن يترخص برخص السفر مطلقا. ومن نظر في مقاصد الشريعة عرف أن ذلك معنى صحيح لا شك فيه. طيب، هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول الشيخ يوما وليلة وثلاثة أيام بلياليهن. عرفنا الدليل عليه وحديث علي رضي الله عنه، وروي من حديث غيره. اليوم والليلة لا بد أن نعرف كيف يقدر، كيف يقدر اليوم والليلة. وسألت أي شخص منا كم اليوم والليلة، يقول لك اليوم والليلة كم 24 ساعة. لكن في عند الفقهاء يقولون إنه لا يقدر بالأربعين والعشرين ساعة، مع أن الأربع وعشرين ساعة موجودة في معروفة، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: اليوم 24 ساعة. لكن الفقهاء يقول: لا، ما يقدر بالساعات، أغلب الناس إلى عهد قريب ليس عندهم ساعات. فهل نقول إن الشرع أناط بمناط وقدر بشيء لا يعرفه الناس ولم يستطيع أن يدركه غالب الناس 1400 سنة أو أقل من ذلك؟ يسير، لا يمكن. إذن اليوم والليلة يقدر في الشرع هنا وفي باب قصر الصلاة وفي غيرها بالصلوات. إذن يوم وليلة كم صلاة؟ كم صلاة؟ كم صلاة مشاء؟ لا صاحي معي، أشوف كان اثنين. طيب، إذن خمس صلوات وثلاثة أيام بلياليهن كم صلاة؟ 15 صلاة أو 15 صلاة. طيب، إذن هي الصلاة وتقدر بالصلوات. أول مسح مسحت عليه صلاة الظهر، تمسح الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، انتهت المدة. إذن تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس. مسحت الفجر، تمسح الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وهذا يعني نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي وقال إنه هو الصحيح بلا شك، صحيح مذهبا وهو الأقرب من حيث معاني الشرع. طيب، قول الشيخ رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس، قوله من حدث، من هذه لبيان ماذا؟ الابتداء، دائما الابتداء. إذن تبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، لبس الخف أو ما في حكمه. فلو أن امرأة لبس خفه الظهر ولكنه لم يحدث إلا بعد العشاء، تبدأ المدة متى؟ تبدأ من بعد الحدث، وتحسب الصلوات من الفجر فما بعدها، الصلوات الخمس، فتحسب من بعد العشاء، فيعتبر كأن العشاء كله غير محسوب، يعني كأنه داخل فيه. إذن من أول حدث بعد اللبس. عندي مسألة ثانية، مسألة أولى سهلة وهي الدليل على هذا الشيء. ما الدليل على أن بدايته من حدث بعد اللبس؟ حديث علي الذي قلنا قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهم، يعني يمسح مسحا إيش؟ واجبا، لا بد أن يكون مسحا واجبا. والمسح الواجب متى يبدأ؟ بعد الحدث. يعني لو مسحت يوم كامل قبل الحدث ما دخلت في الحديث، لأن مسحك هذا وجوده وعدمه ليس غير مؤثر في المدة. يمسح مسحا واجبا، يمسح مسحا واجبا، لأن الحديث جاء مخرج بيان الواجب وليس بيان الوضوء المستحب. إذن عرفنا الدليل هنا. بس مسألة في قضية عبارة المصنف، المهم جدا أن تعرف كيف أن الفقهاء يحترزون. ولذلك إذا ارتضت في كلام الفقهاء واعتدت على مصطلحاتهم أصبح في كلام الشخص فيه محترزات ودقة في كلامه. الفقهاء قالوا من حدث بعد لبس أو من أول حدث بعد لبس، لماذا لم يقولوا من أول مسح بعد الحدث؟ أليست النتيجة واحدة؟ لماذا قالوا، شوف لو قلنا أول حدث هي خمس صلوات، هي أعيد العبارتين، أعيد العبارتين ولا واضح؟ العبارة الأولى لو قلنا من حدث بعد اللبس أو من أول حدث بعد اللبس، العبارة الثانية من أول مسح بعد حدث، أو أول حدث من بعد مسح بعد أول حدث، اللي قلتها كبر شوي وأطلع كيف. ما الفرق بين العبارتين؟ من حيث النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ خمس صلوات ولا لا؟ لكن العبارة التي ذكرها المصنف أدق، لأننا لو قلنا إنها من أول مسح بعد الحدث فإنه لو أحدث ثم لبس لكانت العبارة موهمة أنه يصح المسح عليه، لأنه ما بدأت المدة، يجب أن تكون المدة قبل الفعل، يعني التعبير، لأن هذا حكم مستصحب. ولذلك يقولون إن مباضحة، يعني لو قلنا من أول حدث غسل بعد أو من أول وضوء مسح بعد الحدث ربما كانت الكلمة موهمة، لأن الشخص إذا كان قد أحدث ثم بعد حدثه لبس الخف أنها تجزئ. هل تهم كلمة ثانية؟ تقول هذه واضحة للحديث، وأيضا هذه لأن الشيخ عبد محمد عليه رحمة الله هو انتصر لهذه اللفظة الثانية لأجل 24 ساعة، كلام صحيح، هو الشيخ بناها عليه، غيرها لأجل ذلك، أحسنت، لكن أنا ما أبغى أدخل في هذه، أحسنت، هو الذي قيدها الشيخ محمد الصالح عليه رحمة الله العثيمين طبعا، لكن لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية لأنها أصلا نقاش فيها مسألة أخرى. طيب، إذن فهمت القيد لماذا قلنا هذا الشيء أو لستم معي؟ طبعا الفقهاء يقول غير مولود، لكن لو كان الشخص لابسا لخف ثم لما أحدث وكان الخف وسيعا ثم أحدث وربط عليه بعد الحدث يقول غير مجزئ، هنا لابس الخف قبل وأدخل الخف على طهر لكنه كان واسعا غير ساتر للفرض، ف فوجد بعض شروطه لم تتحقق إلا بعد الحدث نقول إنه غير مبطل، لذلك خرجوها على هذه الكلمة. طيب ما بقي ظن الله؟ عشر ها؟ طيب يقول الشيخ أستعجل على طاهر، أي لا بد أن يكون الخف طاهرا، إذ لو كان نجسا أصلا لا يجوز، إما أن يكون منجسا لغيره فينجس ما مسح عليه أو ينجس الرجل، أو أن يكون نجسا وحكما، ونحن قلنا إن الشخص لا يجوز له أن يباشر بجسده شيئا نجسا أو أن يلبسه. مباح، أي لا بد أن يكون مباحا، فالمحرم كالمغصوب والمسروق وما كان من شيء محرم كجلد ميتة ونحوه لا يجوز. ساتر لفرض أو ساتر للمفروض، قوله ساتر للمفروض أي للمحل الذي يجب غسله في الفرض، بأن يكون ساترا للقدم كلها مع الكعبين، فيجب أن يكون ساترا للكعبين، لأن قلنا إن الكعبين يجب غسلهما فهما من الفرض محل الفرض، فيجب غسله، يجب أن يكون ساترا. والدليل على كونه ساترا أن المسح بدل عن الغسل، فيجب أن يكون البدل ساترا لمحل الفرض كاملا. هذا كلامهم. قال يثبت بنفسه، هذا هو الشرط الرابع، أنه لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، ومرادهم بثابت بنفسه أن يكون مفصلا على هيئة القدم، فإذا مشى الشخص لا يسقط. وأما إن لم يكن ثابتا بنفسه بأن يكون مربوطا بحبل، كأن يجعل الرجل على رجله خرقة ثم يربط على رجله كلها حبل، مثل المهاد، تعرفون المهاد الذي للطفل، لو جعل شخص مثل المهاد لقدمه يقول هذا ما يجوز المسح عليه، إن لا يسمى خفا، ما يسمى خف. فهم أرادوا بهذه الشروط أنه يكون ثابت لنفسه ساتر المحل أن يفرقوا بين الخف وغيره مما يوضع على الرجل. وقد ذكرت لكم قبل أن هذا الشيء الذي يوضع يغطى به الرجل لا يسمى خفا، ولو قلنا بذلك لازم كشفه، كشف الرجل منه وتلزم منه الفدية في الحج، وإلا فليس كذلك. طبعا هذا حدود أتى بها الفقهاء من عندهم أو استقراء للمعنى اللغوي الذي ينضبط به الخف. نعم. قال نعم يثبت بنفسه، عندهم أن الثبات بالنفس نوعان، لابد أن يكون مفصلا على هيئة الرجل فيثبت به، أو يثبت بما يكون من النعل، بما يكون من الخف وهو النعل فقط، لأن العرب قديما كانت تلبس بعض الخفاف مع النعل فيكون ثابتا بالنعل. واستدلوا على أن الثابت بالنعل كحكم الثابت بنفسه بما جاء من حديث علي ومن حديث روي من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل، فقالوا هنا أي النعل الذي يمسك به الخف فيثبت به. وأما إن كان ثابتا بربط أو بخرقة ونحو فإنه لا يكون ثابتا بنفسه. قال من خف، والدليل على أن الخف يمسح عليه حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفه، وجورب صفيق ونحوهما. الفقهاء يقولون يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق، الجورب هو ما يصنع من قماش، ولكن لا بد أن يكون هذا القماش صفيقا، فلا يكون خفيفا لرقته، رقيق جدا، أو لقدمه مهترئ إما لنعومة أو الاهتراء. فالجورب لا بد أن يكون صفيق، يعني يكون قماشه ثقيل جدا لا يظهر معه لون البشرة. أنا أسأل الآن، لماذا اشترط أن يكون الصفيق أن يكون الجورب صفيقا ولم يشترط في الخف أن يكون صفيقا؟ نعم، لأن الخف أصلا لا بد أن يكون من جلد فهو صفيق أصلا، ولكن الجورب ليس كذلك. ولذلك لما قلت لكم قبل قليل إن الفقهاء حاولوا أن يضبطوا الخف، من المذاهب الفقهية من يرى أنه لا يجوز المسح إلا على الخف فقط، فقالوا لا بد أن يكون من جلد، فنظروا لما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضيقوه على هيئة التي مسح عليه لأنها على خلاف الأصل. طيب قال ونحوهما، مثل ماذا؟ لا نتكلم عن الخف، لا ما دخل جدر ستأتي إن شاء الله. مثل ماذا؟ مثل أي ما كان اسمه، مثل ماذا؟ مثل لو أن شخصا لبس شيئا يسمى عندنا مثلا الآن أعزكم الله حذاء، وكان ساتر محل اللي يسمونه البوت، البوت هذا، البوت ليس خفا وليس جوربا، أو هذا نعم أو أي اسم، أي شيء يجعل على الرجل، أي شيء يجعل على الرجل بأي اسم سواء كان خفا أو جوربا يجوز. لماذا قال أو نحوهما؟ لأن الجورب ورد فيه حديث ونحوهما من باب القياس، فلذلك نص على الجورب، وهو أنه ما جاء عند الإمام أحمد من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والجورب. والجورب مسألة النعل، هل يجوز المسح على الجورب على النعل؟ نقول النعل المذهب أنه لا يصح المسح عليه وحده إلا أن يكون مع جورب، لا بد أن يكون مع جورب. والجورب طبعا لا يشترط أن يكون تحته جلد ولا أن يكون تحته أي شيء آخر. نعم. قال وعلى عمامة لرجل، أي يجوز أن يمسح على عمامة، على عمامة الرجل. والمسح على العمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان أنه مسح على العمامة صحيحان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسح على العمامة أشكل على الفقهاء، لأن ولذلك الخلاف فيه قوي جدا، وهي مفردات المذهب أنه يجوز المسح على العمامة، وفيه حديثان صحيحان ما في إشكال. لماذا أشكل؟ لأن الحديث فيه أول شيء كلام عندهم، والأمر الثاني أن العمامة يسهل نزعها، ولذلك جعلوا للعمامة شروطا زائدة على شروط الخف، فاشترطوا فيه ما يشترط في الخف أولا، فاشترطوا في العمامة ما يشترط في الخف أولا أن تكون مباحة، وأن تكون طاهرة، وأن تكون ساترة لمحل الفرض، فلا بد أن تكون العمامة كبيرة على الرأس، لأن العمائم الصغيرة هذه يقول ليست هي عمامة العرض. هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان، ووجدت في بعض البلاد الشامية، وأظن ربما جاءت من أكراد أو من غيرهم، أكثر مشايخ الأكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة. هذه العمائم الصغيرة ليست ساتر لمحل الفرض، وهي ليست عمامة العرض. ولذلك الآن وسأذكر لكم الحدود، الفقهاء ضيقوها جدا على العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا قالوا لابد أن تكون ساترة لمحل الفرض، هذا واحد. الأمر الثاني أنه طاهرة ومباحة. طيب، هل بالإمكان أن تكون إمامة ساترة لكامل محل الفرض؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون ساترة إلى حد الأذن، والأذن من الرأس، طبعا الأذن تكشف وبعض الرأس، مهما حرصت لا يمكن. ولذلك قالوا تكون ساترة لمحل الفرض إلا ما جرت العادة بكشفه، في أشياء لا يمكن أن تستر، مثل الجانبين، هنا جزء من الجانبين، جزء من خلف الرأس، من الصعوبة بما كان جدا أن تكون كذلك. فذلك لما قالوا إنها ساترة لمحل الفرض يقصدون بها أمران، الأمر الأول العمائم الصغيرة فإنها كذلك، والأمر الثاني سنتكلم عنه بعد قليل. طيب، قال أن تكون محنكة، وعلى عمامة لرجل محنكة. العرب كانت جل عمائمهم محنكة، وذلك بأن يأخذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنك ثم يربطوها منها من الجهة الأخرى زي اللطمة. ولماذا قالوا ذلك؟ لأن أغلب عمائم العرب كانت محنكة، أغلب عمائمهم كانت محنكة، ليست لثاما وإنما حنكا تحت الحنك. قالوا والمحنكة يتحقق فيها معنى التخفيف، لأن المحنكة فكها فيه مشقة، بخلاف غير المحنكة فإن فكها ولبسها سهل، الذي يلبس العمامة يعرف حين يلبسها العمامة ويلبس وهي على ربطها، ما فك ربطها، ولكن المحنكة إذا فكت فيها مشقة، فيها مشقة. طيب، قال أو ذات ذؤابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف وجعل له وأرخى الذؤابة خلفه شبرا، ولذلك يقولون العمامة المصمتة خلاف السنة، العمامة التي ليس لها طرف، ليس لها طرف مطلقا خلاف السنة، لا حنك ولا ذؤابة. طبعا لم يأتي نص على منع من طول ذئابة معينة، بعض الناس يقول هذا إسراف كما في عمائم الأخوة السودانيين طويلة جدا، يقول لم يأتي نص في المنع من الطول، ولكن روي من حديث عبد الحناف أنه جعل ذؤابته شبرا. فالعمامة المصمتة خلاف السنة، ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن العمامة المصمتة قال أكرهها. ففهم منها فقهاء الحنابلة أن العمامة المصمتة لا يمسح عليها لأنها فيها كراهة، ونحن قلنا كل ممنوع لا يترخص له، وهذه رخصة، فعندهم أنه لا يمسح لها، والمسألة فيها رواية ثانية في المذهب. طيب، قال وخمر النساء وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، أي ويجوز المسح لحديثهم سلمة أن تمسح المرأة طبعا ليس الرجل، والعمامة للرجل. فلو فرضنا أن امرأة عممت رأسها فنقوم يجوز لها أن تمسح. وكان يتصور التعمم قبل فترة قديمة، يعني عندما تأتي المرأة وتربط على رأسها، كان بعض النساء العرب قديما الآن لا يوجد تعمم رأسها أحيانا إذا كانت كبيرة في السن، فنقول لا يشرع لها أن تمسح على العمامة، وإنما تمسح على الخف لحديث أم سلمة، على خمارها لحديث أم سلمة، بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت العنق، لأن الخمار هذا الذي مسحت عليه أم سلمة رضي الله عنه كان هكذا هيئته. قال في حدث أصغر، أي لا يجوز المسح على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار إلا في الحدث الأصغر، وأما في الحدث الأكبر فيجب نزعها، يجب وجوبا. أما الجبيرة فيجوز الحدث الأكبر ذلك فصلها. قال وجبيرة، أي ويجوز المسح على الجبيرة، لأنها عطفه على ماذا؟ على كلمة أولى يجوز. وقال بعض أهل العلم بل الصواب أن نقول إنها عزيمة، عزيمة، لأنه يجب المسح على الجبيرة، إذا ما مسحت على الجبيرة وأنت قادر سقط محل عضو فيجب المسح. ولكن نقول يعني الشيخ قال من باب العطف، يعني من باب أنه يجوز حكما لا في حالة بعينها. طيب الجبيرة عندهم أمران على المذهب، طبعا أمران، الأمر الأول ما كان طبعا أمر، والثاني ملحق به. الأمر الأول عندهم ما كان يغطي العضو، سواء كان يغطي العضو كاملا أم لا، سواء كان جبصا أو شاشا أو قماشا أو بلاستيك اللصق، كل هذا يسمى جبيرة. كل ما ستر عضو من أعضاء الجسد ولو جزءا منه يسمى جبيرة لأجل جرح أو علاج. طبعا لابد أن نعرف أن الجبيرة لابد لها سبب، فسواء كانت من جبس، لأن بعض الأخوان يسمع جبيرة فيظن أن الجبيرة في اللغة الدارجة جبس، لا، جبس أو لصق حتى لو كانت صغيرة يسمى جبيرة، هذا الصغير اللصق المدور الذي على مقدار الأم له يسمى جبيرة. وسواء كان من قماش أو من شاش ونحو ذلك، كل ذلك يسمى جبيرة. الغترة لو لففتها لأجل جرح يسمى جبيرة، كل هذا يسمى جبائر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندهم ملحق بالجبيرة الدواء الذي له جرم. بعض الأدوية التي لها جرم ملحقة بالجبيرة فتأخذ حكمها. فهناك أدوية تمنع وصول الماء، مثل يقول عبر قالوا ولو قارا، اللي هو زيت احنا نسميه بالدارجة نسهل نقول قار، اللي هو يوضع أحيانا على الجلد لأجل بعض الأمراض، يقول هذا له حكم الجبيرة. بقيت الحالة الثالثة التي عندهم ليست لها حكم الجبيرة، لو كان العضو مكشوفا ولكنه لا يستطيع أن يوصل الماء إليه، فهل يشرع المسح على العضو؟ واحد يده فيها حرق معي أو فيها حساسية ولم يجعل عليها دواء يمنع وصول الماء، يقول لكني لو غسلتها أمرض، هل يشرع لي المسح؟ المذهب لا، ما دام لا يوجد شيء على العضو فلا يجوز المسح، لأنهم قالوا إنما جاء الحديث في الجبيرة، إنما يكفيه أن يشد على رأسه حديث أبن جابر ثم يمسح عليه فقط. والحديث يعني اتفق الفقهاء وأغلبهم على العمل بهذا الحديث. طيب قال لم تتجاوز قدر الحاجة. طيب هنا مسألة مهمة، وهي قضية ما معنى مجاوزة. انتهى الوقت، نبدأ أنهي الباب، ما أنهينا باب، لا الأخوان شددين عليه. طيب أخذ 5 دقائق بحاول أشد، ما يمكن أنهي الباب، تسمحون نزيد اليوم ربع ساعة؟ الذي يريد أن يخلنا الأسبوع القادم لا درس، فبودي أن أنقذ أنهي باب المسح على الأقل، أنهي بابا أحسن، ربع ساعة وسأستعجل في الحديث. طيب إذن إحنا قلنا لم تتجاوز قدر الحاجة، هنا معنا مسألتان في قضية لم تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى قدر الحاجة؟ ليس معناها أنها تغطي الجرح فحسب، بل مقدار الجرح وما تثبت به. فالجبيرة إذا انكسرت اليد هذا المحل وتحتاج إلى زيادة لكي تثبت الجبيرة، جبيرة الكسر، وكذلك الجرح إذا كان مغطى فلا بد من محل يوضع فيه محل الغراء الذي يكون في لصق الجرح. إذن المراد بالحاجة مكان الحاجة وما تثبت به، ما يزيد عليه عرفا. هنا ما تثبت فيه ترجل العرف، والعرف أن اللصق، اللصق هكذا يباع كبير، فهم يزيدون من هنا ربما من الجهتين أكبر من مقاس الجرح فهو معفو عنه. طيب إذن هذا معنى إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. إذا جاوزت قدر الحاجة، شوف إذا جاوزت قدر الحاجة بأن كان الجرح يسيرا وجاء ولف عليها لفة كبيرة، ما الذي يشرع له؟ قالوا إذا كان مستطيعا لخلعها وجب عليه خلعها، وجب عليه خلعها، فإن لم يخلعها وضوءه غير صحيح ويجب عليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا واحد. إذا كانت الجبيرة قد جاوزت محل الفرض ولكنه لا يستطيع خلعها لأن خلعها ربما يؤثر في الجرح أو ربما يفسد هذا هذه الجبيرة هذا اللصق، واللصق عند هذا مكلف ماديا أو لأي سبب آخر أو مؤلم أو أو أو غير ذلك من الأسباب، فهنا جاوزت لغير حاجة وفي نزعها مشقة، فالمذهب يقولون يبقيها ولكن يتوضأ ثم يتيمم إذا وصل للعضو الذي زادت الجبيرة ولا يمكن نزعها فيتيمم عندها. إذا صار لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون على قدر الحاجة فيتوضأ، إذا وصل للعضو مسح على الجبيرة كاملة. الحالة الثانية ولا يتيمم ولا شيء. الحالة الثانية أن تكون زائدة على مقدار الحاجة ويمكن نزعها، فهنا يقولون ماذا؟ يجب نزعها وغسل العضو الزائد أو المكان المقدار الزائد. الحالة الثالثة أن تكون زائدة على مقدار الحاجة ويشق عليه نزعها ماديا ألما نحو ذلك من الأمور، فنقول هنا يبقيها ولكنه يمسح على الجبيرة كاملا ثم يتيمم، يتيمم عند العضو، ثم يتيمم عند العضو، وصل عند العضو أو منتهى الوضوء، صورتان كلاهما جائزة. في الفقه يقول يجوز أن تتيمم عند العضو ويجوز أن تؤخر التيمم عند انتهاء الوضوء. نعم. يقول الشيخ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، بينا معنى قدر الحاجة، ولو في أكبر، أي ولو في غسل أكبر، كأن يكون الشخص مثلا عليه جنابة وفي ظهره لصقة، تكون لصقة الظهر هذه شو اسمها جنس زين، لا لها اسم ثاني أبو كذا، وفي ظهره لصقة، اللصقة هذه وضعها لحاجة أو لغير حاجة، لحاجة، إذا ما يجب عليه نزعها، لكن لو جعلها من باب الديكور يجب نزعها، فهنا يجب عليه المسح، مسح يغسل جسمه إلا هذه اللصقة يمسحها. طيب إن قال ما أبغى أمسحها أبغى أغسلها مع الجسم، نقول يجزئ غسل ممسوح من هذا الحائل يجزئ إذا لم يكن فيه إتلاف للعضو، كان يدخل الماء للعضو أو في إتلاف للجبيرة، فهو مجزئ في هذه الحالة. طيب قال إلى حلها، أي تبقى الجبيرة منتهاها ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك إلى حلها، إلى أن تحل، يعني إلى أن يفك الجبيرة ولو بعد سنة أو أكثر أو أقل، لكن لها شرط واحد، قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا إذا لبس ذلك أي لبس العمامة ولبس الخمار ولبس الجبيرة أيضا على كمال طهارة. أما في العمامة والخمار فلا شك، لأن قياس اثنين، لأن قياس هذين الاثنين على الخف واضح وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخف دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، وهذا بلا إشكال. وأما الجبيرة فإن الفقهاء ألحقوها بالخف في ذلك حيث المغيرة، قالوا لأنها حائل كسائر الحوائل التي يمسح عليها فتلحق بها. طيب فإن كان الشخص لم يعني وضع الجبيرة على على على غير طهارة، وضع اللصق وهو على غير طهارة، فالمذهب أنه إن أمكنه نزعها ثم يتوضأ، إذا كان يؤلم يتيمم له ثم بعد ذلك يضع الجبيرة ويمسح عليها، فإن لم يمكنه نزعها تو أجبت عنها مثل الزائدة، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويمسح في كل فرض ويتيمم بعده، كذا كلامه. هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس هذا يعني محلنا، لكن هذا كلام. وضحت المسألة؟ بس أنا أريدك أن تفهم قاعدة المذهب، هي منضبطة هنا وهنا، منضبطة تماما، ولذلك إذا رجحت هناك شيء يجب أن ترجح مع الثاني نفس الحكم، يجب، ما لك حق أن ترجح في أحدهما خلاف الثاني. طيب قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يمسح في سفر ثم يقيم، يمسح في سفر ثم يقيم، كان مسح يوم وليلة ثم وصل للبلد خلص خمسة فروض، يريد أن يمسح الفرض السادس، نقول لا قف، فقط مسح مقيم، مالك إلا خمسة أيام. طيب لو مسح ستة فروض فأراد أن يمسح السابع وهو مقيم، نقول لا، الستة تلك صحت لأنك كنت مسافر، الآن انتهت المدة بالخمس السابقة. أو العكس، كان مقيما فمسح فرضا واحدا ثم خرج، ثم خرج، فنقول مدام مسحت ولو فرضا واحدا مقيما فإنك تعتبر مقيم، لأن العبرة ليست في العبادات، قاعدة عند الحنابلة، العبرة في العبادات فقط دون ما عداها، العبرة في العبادات ليس بالأداء ولا بالوجوب وإنما بالأحوط، وهذه قاعدة عند الحنابلة في العبادات أنهم يأخذون بالأحوط، وإذاك الحنابلة من أشد الناس في باب العبادات ومن أسهلهم في باب المعاملات، متساهلون جدا، وذلك أغلب المعاصرين بل عالم الناس كلهم الآن يعمل على قول رأي الحنابلة في أكثر مسألة في المعاملات، ولكنهم في العبادة يحتاطون، ومن أثر احتياطهم هذه القاعدة. طيب، قال أو شك في ابتدائه، شك هل ابتدأ مسافرا أو مقيما، نسي أنا أول مسح كنت أنا داخل البلد ولا بعد ما خرجت، فنقول مدامك شك تبني على اليقين، واليقين هو الأقل فتكون مقيما، فمسح مقيم، وذكرنا الدليل عليه. قال ومن أحدث، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. صورة هذه المسألة أن يكون الشخص في بلده وسوف يسافر، وهو في بلده لبس الشراب أو الخف، معي، لبسه وهو ماذا؟ مقيم. ثم أحدث، أحدث في حال إقامته ما سافر، ولكن قال لو توضأت الآن في البيت فلن أمسح إلا خمس فرائض يوم وليلة، لكن دعني أخرج من البلد، فإذا وصلت للمحطات التي على طريق أول ما تمسك الخط سوف أتوضأ هناك وأمسح. نقول إذا مسحت مسافرا فتمسح يوما وليلة، ثلاثة أيام بلياليهم، وإن ابتدأت المسح، العبرة بابتداء المسح ليس بابتداء المدة، فإنك تمسح مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وغيره يمسح، يمسح المقيم يوم وليلة. إذن خمس فرائض، العبرة بحال المسح، العبرة في حال المسح وإن كانت المدة قد بدأت. طيب، قال ولا يمسح قلانس ولا فائس. القلانس يوضع على الرأس، نوع من اللباس يوضع على الرأس، وهي قريبة ليست كالغطرة ولكنها قريبة من هيئتها تجعل على الرأس، والعرب يعرفون مثل هذا اللباس. ولفائف، سواء جعلت اللفائف على الرأس أو جعلت على القدم، لا للرجل ولا للمرأة، لا يمسح عليها لفوات الشرط الذي سبق ذكره. ولا ما يسقط من القدم، يعني الشيء الذي إذا مشيت به سقط، هذا ما يجوز المسح عليه لأنه ليس ثابتا بنفسه. وقلنا إن الفقهاء استقرأوا الخف وطبيعة لباس العرب، قالوا أن يكون ثابتا بنفسه، فنظرنا لأنه ليس بثابت ننظر الدليل هناك ننقله هنا. أو يرى منه بعضه، كيف يرى منه بعضه؟ قالوا بأن يكون مشقوقا أو يكون واسعا من فوق مثلا، فيرى بعض محل الفرض، يرى منه بعض محل الفرض، فهنا لا يجوز المسح لأنه في حكم ما ليس ساترا لمحل الفرض. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه مسألة مشهورة تسمى مسألة الخفين الفوقاني والتحتاني. هنا الشيخ ذكر حكما ومفهومه الحكم الثاني، وهذه المسألة ما تسمى مفهوم كلام الفقهاء. الشخص إذا لبس شرابين، لا ننظر ولا نشترط أبدا أن يكون لبس الخفين أو الشرابين أو الجوربين أن يكون في وقت واحد، لا ننظر لذلك، وإنما نقول للبس الخفين على المذهب قولا حالتان، عفوا، الحالة الأولى ما ذكرها الشيخ، قال إن لبس خفا على خف قبل الحدث، لو بينهم إن شاء الله خمس ساعات، لو بينهم عشر ساعات، ما دام قبل الحدث فإن الحكم للفوقاني، فالمسح يكون للفوقاني، تمسح على الفوقاني خلاص، إذا أحدث وأنت لابس الاثنين فالعبرة بالفوقاني، إذا تمسح على الفوقاني ما تمسح على التحتاني. إذا خلعت الفوقاني ما يجوز لك أن تمسح على التحتاني، ما يجوز المسح عليه، فيكون كأنك يجب عليك خلع الاثنين. إذا لبست مسحت على الفوقاني ثم بعد فرض مسحت الفوقاني انتهت المدة. وهكذا العبرة بالفوقان، التحتاني لا وجود له، لا عبرة له حكما لكن له وجود حقيقة. طيب إذن هذا قلنا إذا لبسه إيش قبل الحدث، مفهوم هذا إذا لبسه بعد الحدث، إذا لبسه بعد الحدث سواء مسح على الأول أو لم يمسح، اقلب الجملة، فالحكم للتحتاني. إذا لبس الخف الأول أو الشراب الأول ثم أحدث، سواء توضأ أو لم توضأ لا يهمنا، ثم لبس الشراب الثاني أراد أن يتوضأ مرة ثانية، نقول افسخ الشراب العلوي وامسح التحتاني. إذا مسح على الفوقاني نقول مسح غير صحيح، غير صحيح. لو خلع الفوقاني بعد ساعتين ثلاث نقول ما يضر، العبرة بالتحتاني. وضحت المسألة؟ طيب نعم، بقي جملتين. يقول الشيخ ويمسح أكثر العمامة، مثل ما قلنا في الرأس كذلك، ونظر لأن العمامة قد تكون زائدة فذلك قال أكثرها، ولأنه يصعب استيعاب العمامة جميعا بالمسح فذلك يقول يمسح أكثرها، وظاهر قدم من أصابعه إلى ساقه. يقول إن السنة في غسل الأوفى في مسح الخف أن يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق، فيشرع في الساق كما جاء في حديث الحسن أنه يشرع في الساق، يبدأ في الساق. وإلا الأصل أن الساق ليست واجبة وإنما من باب الإكمال لأنه متعلق بالمفصل فيمسح، وذلك جاء في الحديث أنه خط خطوطا تصبح على هيئة خطوط. وقول الشيخ ويمسح على قدم، ظاهر هذا الكلام أن المسح يكون في وقت واحد، مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى، وهو كذلك وهو السنة لما جاء في الحديث مسح عليهما أي في وقت واحد، فلا يسن هنا الممسوح تقديم الأيمن على الأيسر ويجوز. نعم، قال دون أسفله وعقبه، فلا يشرع مسح أسفل الخف وهو تحت الرجل ولا العقب وهو خلفه، لأنه جاء من حيث علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى مسح أعلاه. وأما ما نقل من عند الترمذي من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فهذا الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري معلول أي فيه علة، وكل من روى هذا الحديث من حيث المغير رضي الله عنه إنما ذكر مسح علوه دون أسفله وعقده. قال وعلى جميع الجبيرة، إذا كانت يجب أن نقيدها إذا كانت في محل الفرض، فلو كانت الجبيرة زائدة عن محل الفرض فإنما يمسح محل الفرض منها فقط، ولكن لو كانت أقل محل الفرض أو مغطية له فيمسحها كاملة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف وما ألحق به كالجوارب والشراريب وغيرها أو في العمامة، كيف العمامة؟ رجل حل عمامته، كان لابس العمامة ثم حلها، فلما حلها ظهر بعض رأسه انحل بعض الفرض، أو في جبيرته خلع بعض جبيرته كانت كبيرة فقص له بعضها بعد المسح. يقول ومتى ظهر بعض الفرض أو في الخمار، المرأة التي لبست خمارا يعني تحت حلقها، ومتى ظهر بعض الفرض بعد الحدث. شوف قبل الحدث لا عبرة به لأن ما بعد مدأت المدة، فلذلك لا يحسب، وإذا قلنا هذه فائدة التعبير بأنه بعد الحدث المدة تبدأ، والحكم يتعلق ببعد المدة بعد الحدث وليس بعد المسح. أو تمت مدته فيما يقدر بالمدة وهو العمائم والخفاف والخمر، استأنف الطهارة، بمعنى أن المذهب يرى أن انتهاء المدة ناقض للوضوء، أن انتهاء المدة ناقض للوضوء. كيف يكون انتهاء المدة؟ مسح بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الخامسة، إذا جاء صلاة العصر وصلاة الظهر من اليوم الثاني وجب له أن يتوضأ لأن انتهاء المدة ناقض. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح ما زاد عن الخمس خلاص، ولأن عندهم أن المسح مبيح وليس رافع، ولأنه خلاف القاعدة فيقدر بقدره ولا يزاد عليه. هذا المذهب في خلاف، نعم في خلاف. الأمر الثاني أنهم يرون أن ظهور محل الفرض الذي ذكرناه قبل قليل يكون ناقضا للوضوء أيضا، ناقض لأن محل خروج محل الفرض الرسول يعني كأنه خلعه، ورسول الله قال له دعهما فلا تخلعهما، فالخلع عنده في حكم الناقض. هذا المذهب، من رأى الرأي الثاني فيرى أنهما ليس بناقضين وإنما انتهاء المدة والخل يمنع استمرار المسح فقط وليس ناقضا، والمسألة معروفة ومشهورة. بذلك من هذا الباب. الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج، الإخوان يقول الأسبوع القادم أغلب الإخوان قد يكون يعني ذاهبا في حج ونحوه، فلا يكون هناك درس. يعني أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد.